تزوج بنت أخته زواج الشبهة. جئت إلى الكويت وأنا طفل مع عائلة كويتية كانت تصطاف منذ أكثر من 20 سنة في بلادنا. عشت مع هذه العائلة محاطا بالرفق والحنان، ولما كبرت قال لي رب العائلة: أصبحت يا ولدي كبيرا ولك عندي مبلغ من المال، خذ فإن شئت الذهاب إلى بلدك ففي حفظ الله، وإن شئت البقاء في الكويت ففي أمان الله ونحن لك أهل. ولكن فضلت البقاء في الكويت وعملت ونجحت. بعد مرور عام رأيت في السوق شخصا قال لي أحد السوريين إنه يسأل عنك، وبعد أن تعرفت عليه علمت أنه خالي جاء يسأل عني عندما عرف أهلي أني تركت العمل عند من كنت أعمل معه. ورحبت بالخال وأخذته معي إلى سكني، وبعد سؤالي وجواب كما هي العادة عن الصحة والأهل والأقارب قلت له: يا خالي، لقد أصبحت رجلا، والرجل بلا زوجة ضائع، والكويتية لا أستطيع مهرها، فهل لك أن تبحث لي عن بنت حلال تحفظني وأحفظها؟ وشرطي الوحيد أن تسكن معي في الكويت لأني لا أريد غير الكويت سكنا. قال: على الله التوفيق. وسافر الخال بعد أن عرف مكاني وعنواني ومحل عملي. وبعد أشهر قليلة جاءتني برقية بموعد قدوم خالي من سوريا عن طريق البر، وخرجت لمقابلته وكانت معه امرأة جميلة أظن أن سنها يقارب سني، وقال لي: هذه زوجتك وقد عقدنا عليها، وكنت نائبا عنك في العقد فوافقت على ما جرى. وبعد أن وصلنا إلى البيت جلسنا نتحدث، وأنا أسارق النظر إليها وهي تسارقني النظر، وكأني وجدت فيها طلبتي. دخلت على زوجتي وسافر الخال وحبلت المرأة، ومر على الحمل 6 أشهر. في خلال هذه المدة علمت أن زوجتي من بلد في شمال سوريا اسمه الرقة، وأنا من بلد في جنوب سوريا اسمه درعا، وبين درعا والرقة مسافة طويلة. وفي يوم من الأيام، وكان كل واحد منا يتكلم عن بلده، قالت لي زوجتي إنها نشأت يتيمة من الأم لأن أمها ماتت حال وضعها. فسكت مبهوتا لأن ذلك كان يدل على أن لي أختا تزوجها رجل من أهل الرقة في أسبوع ولادتي، وأنها ماتت في حالة الوضع وهي تتمخض بعد سنة من زواجها. وبعد سؤال وجواب عرفت أن زوجتي بنت أختي وأني خالها، فيا لها من مصيبة. ماذا يترتب على زواجي هذا؟ وما هو مستقبل الجنين الذي سيظهر إلى الوجود؟ وما هي حال البنت التي تزوجها خالها؟ وماذا يترتب على أنني أنا الذي هتكت عرضي؟ لا كان هذا الزواج ولا كان يوم. وأنا منذ علمت بهذه المصيبة وعلمت هي لم يقرب أحدنا الآخر، كلانا واجف وكلانا حزين، ننتظر جوابك بفارغ الصبر. الجواب: بمجرد علمك يقينا أنها بنت أختك ينفسخ العقد، علما لأن هذا الزواج يحدث مثله كثيرا لا سيما في الأماكن التي يكثر السفر منها وإليها كبلاد حضرموت مثلا مع الهند وجاوة، أو كالحجاز مع كثير من الأقطار. ويسمى هذا النكاح نكاح الشبهة، والنكاح ينفسخ حكما متى علم أحد الزوجين بحرمته على الآخر. أما الجنين فهو ولد لكما، أنت أبوه وهي أمه، ولما حملت به كنتما زوجين ولم تنكشف لكما الحرمة إلا بعد تكوينه، فهو والحالة هذه ابنكما أنت أبوه وهي أمه، يرثكما وترثانه، ولم يتغير شيء في الموضوع إلا انفساخ العقد بينكما وتحريم بعضكما على بعض بمجرد علمكما بالتحريم، فأنتما أشبه بمن طلق زوجته وهي حامل. أما حال البنت التي كانت زوجتك فهي بعد الولادة حلال لمن يطلب يدها وليس عليها أي إثم، وهي منذ الآن بنت أختك وأنت خالها، وأنت لا شيء عليك ولا على خالك ولا على البنت، إن كان هناك إثم فهو على الصدفة، والصدفة لا دخل لكم بها، وقد حصل ما حصل والحمد لله، وظهر لكم الحق والحمد لله.